أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانه وتعالى الأمر أمره والحكم حكمه لا راد لقضائه ولا معقب لأمره. سبحانه وتعالى رفع السماء بالكاف والنون وبسط الأرض بالكاف والنون وتجري السحب بالكاف والنون ونرزق بالكاف والنون ونحيا بالكاف والنون ونبعث بالكاف والنون ونحاسب بالكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له خذ فيكون. هذه ذنوب الورى وليس إيفل أعمل يرنيني وقد أتيت بالتوحيد يطلبه حب النبي والقدر والصلاة والسلام على رمز الكمال وكمال الوجود سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين يوم الدين سيد ولد ولد ولا ولا فخر أول من تمسك الأرض عنده يوم القيامة ولا فخر أول من يحرر إلى خلق جنة ولا فخر نبي شرح الصدر وزكى الله عقله ورفع الله ذكره فعندما سئل أوتدري كيف رفع ذكرك يا رسول الله قال الله أعلم يا مهي جبريل فإذا بذبي من رب العالمين وعزتي وجلالي لقد شققت لك الإذن من إذني ما من أحد يقول لا إله إلا الله إلا وظلم محمد رسول الله روحي بحبك في الضياء الزهيد والشوق مني في هواها وعظيم والقلب مبرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم اللهم صل وسلم وبارك على يدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعيش مع حضراتكم في ليلة كريم عالمنا والشيخ الفاضل الجليل رحمة الله عليه مولانا الشيخ محمد أبو العز الذي أسأل الله أن يرحمه بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة الجنة وأن يسكنه مسيح جناته وقطاع الأزهر الشريف والسادة العلماء جميعا جاءوا لكي يشاركوا معنا في هذا الجزء القرآني الطيب المبارك رب أحسن التربية فأقول لجاله أقول لسيادة المستشار أبو العز وسيادة الرائد الإسلام والإخوة أحمد والأستاذ الكرامي وأيضا كل العائلة الكريمة ريمة الوالد الكريم الغالي ترك في قلوبنا جميعا فكان نعم المعلم وكان نعم المؤدي والذي تعلمنا على يديه إليه الخير والخير. فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. وما أجمل أن يكون هذا اللقاء من أهل القرآن الكريم، لأنك عندما تستمع إلى القرآن من أهله دائما تصغو الآذان وتهتز القلوب والأفئدة. فنعيش مع السفير من سفراء القرآن الكريم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، والذي يقول بأنني بعدت به عندما جاء من فرنسا وقد مثل الجمهورية مصر العربية، فكان خير سفير للقرآن الكريم. نشأ في بيت وفي مدرسة نتعلم فيها كيف يتلى كتاب رب العالمين. فضيلة القارئ محمود الشهاب محمد عمر، ادعو الله مع القارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أيّ يدك بروح القدس

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إذ قال الأوائل إذ قال من Oh! تعلم ما في نفسي ولا فلما توفيتني كنت أنا المقادير التي تجري أعينها ولا تبيتن إلا خالية ما بين فرط العين وانعباءتها يغير الله من آل إلى هكذا لقد عزف القارئ الكريم على أوصال قلوب لآيات رب العالمين فعشت مع ثم فوق دقة الأداء روعة العلاوة وأمير النغم في فن تجويد القرآن الكريم وسفير من سفراء القرآن الكريم قارئ الإذاعة والتلفزيون الكبرى والعربي والعالم الإسلامي والعربي وسيد البيت القرآني فضيلة القارئ محمود الشحاب محمد عمور في هذه الآيات البينات التي تليت مسامح حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة إذا في هذا اللقاء القرآني والذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكتلت وتجملت تحت إدارة المهندس تامر الشبراوي وأصحاب مخازن عزر الرشرة مركز ومدينة أربي إجبي وطواحبنا الأخنية في عالم الأوصيات ورائد من رواد الأوصيات لجمهورية مصر العربية ومصر الشرقية الأستاذ محي عطية ويتلألأ مكان بأنوار الشرطة إمام المقيم باللوين بمحافظة الضغطية تحت إدارة المهندس إبراهيم إمام ويقوم بالخدمات المدرقية المتميزة معكم اليوم أولاد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي يعيش مع حضراتكم في ليلة التكريم عالمنا الجليل وشيخنا الفاضل رحمه الله عليه عاش متواضعا لله وعاش طيبا وماتا طيبا في أيام طيبة جدا لله تعالى رحمة الله على مولانا محمد أبو العبد وتقدم نيابة عن كل السادة المستشارين الذين جاءوا يقيم واجب الأعداء إلى سيادة المستشار بشار أبو العبد وخالص الأعداء إلى سيادة الرائد الإسلام والمحاسب أحمد ونيابة الأزهر الشريف خالص الأعداء الأستاذ إكرامي وإلى أبو العبد المعلمين جميعا داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريم الرحمة ورحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه في حجناته.